السؤال السادس عشر يقول: إذا كانت كلمة المعدومات نقيضة لكلمة الموجودات، فما نقيض الممتنعات؟ نقيض الممتنعات الممكنات، شيء الممتنع يقابله الشيء الممكن، فالموجود المعدوم في آن واحد هذا ممتنع، الممكن الشيء المعدوم الذي يمكن وجوده. شاهد أن نقيض أو ضد الممتنع الممكن.